للمقارنة بين الآيات التي تكلمت عن الصنف الأول من الناس والآية الواحدة التي تكلمت عن الصنف الآخر. إن القرآن كما نعلم وهو كلام الله المعجز الذي يأتي بالبيان ويأتي بالمعاني التي يعجز الناس عن التعبير عنها، فإذا قال القرآن ومن الناس فهو يجسد صورة لأشخاص ونوعية من البشر، يجسدها بحيث أن القارئ والسامع للقرآن في كل زمان وفي كل مكان يستطيع أن يكون صورة واضحة لنماذج البشر، والتصوير في دقته يجسد لك النفوس ويجسد القلوب أو يبرز صورة القلوب واضحة جلية لكل ذي فهم يقرأ كتاب الله بتدبر. يصور النفوس ويبرز صورة القلوب التي تخفى علينا، بل ربما يجسد لنا أرواح البشر. وكثيرا ما تجد القرآن يذكر هذه اللفظة ومن الناس ومن الناس ومن الناس، لأن القرآن كما نعلم حين كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصور له نفوس الناس الذين يعايشونه في مدينته صلى الله عليه وسلم. وفي عصر النبوة إذا ظهر بين الناس من يكيد ويمكر ويغدر ويدبر مكائد السوء للمجتمع المسلم، إن ظهر بهذه الصورة وبهذا التصوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه اتخذ رسول الله الردة وجند نفسه وجند أصحابه لمقاومة هذا الصنف الغادر الخائن الحقير. فإذا مضى زمن النبوة وجاءت أجيال تطالب بمقاومة الفساد احتاجت إلى بيان جلي يجسد أصناف البشر، والأجيال لا تخلو من مكائد الحقراء ومن غدر الخائنين، وهذا قدر الأمة. أمتنا إذا كان من قدرها أنها أمة مجاهدة ترفع لواء الحق وتنصره وتنشره فهي أمة الممتلاه أيضا في جانب آخر، أمة شرفت بأن تحمل دعوة الحق، لكنها مع هذا الشرف تحمل مسؤولية مقاومة الفساد في كل ألوانه وصوره. وكما نعلم ونؤكد ونكرر دائما أن أعداء الإسلام تركوا طريق محاربتنا بالسلاح، لكنهم يحاربوننا في أفكارنا وفي عقولنا وفي نفوسنا، ويتسللون إلينا ليجندوا ضعاف الإيمان، يجندوا ضعاف الإيمان ليمكروا في جسد الأمة، ويتقمصوا قميص المصلحين. في كل جيل الأمة مبتلاة، يخرج من بين صفوفها أناس يدعون الإيمان ويزعمون الإسلام ويؤدون أعمال الإسلام الظاهرة، لكنهم سوس ينخر في عظم الأمة ويفسد في جسدها. إذا جاء القرآن ليصور هؤلاء جاء ليصورهم تفصيلا وتوضيحا لا يخفى على عاقل. هم لهم طريقة في استعراض أعمالهم حتى يتوهم الناس أنهم أهل الصلاح والبناء والتعمير. المنافقون لهم طريقتهم حين يستعرضون أعمالهم وهم أهل الغدر والهدم والتدمير، يستعرضونها في صورة مزينة مزيفة بزخرف القول، فيتظاهرون أنهم يصلحون وهم في حقيقة الأمر لا يريدون إلا الفساد. الفساد الذي صوره القرآن، الفساد الذي نحكم عليه بميزان الإسلام. هم يرون الإصلاح في تحرر من أحكام الشريعة، ويرون الإصلاح في تحلل من فضائل الإسلام، لكن الإسلام له موازينه. أذكركم وأقول لكم، حين تكلمت الآيات عن النوع المفسد تكلمت بالتفصيل الذي لا يدع مجالا لعاقل أن يخفى عليه صور هؤلاء المفسدين الذين يدمرون وينقرون في عظام الأمة. يتظاهرون أنهم من القادة والسادة وأصحاب الفكر والفهم، ويتباهون بذلك ويتبجحون في كلامهم، ويظهرون لنا أنهم يريدون مصلحة الأمة ليسيروا بها إلى طريق الصلاح، على طريقة أمريكا، على طريقة أوروبا، على طريقة ألمانيا، على طريقة فرنسا، على طريقة كندا، على طريقة الشيطان، وليكن ما يكون، هم لا يهمهم. هم يزعمون أنهم يقودون الأمة أو يريدون قيادة الأمة بالصلاح، ولكن رغم أنهم يتظاهرون بأنهم يتبنون فكر الإصلاح للبلد، تخرج من ألسنتهم فلتات، تخرج من ألسنتهم فلتات، حتى يتنبه الغافل لمكيدهم ولمكرهم. ألا تسمع، ألم تسمع معي من قال سنناضل من أجل إسقاط هذا الدستور، سنناضل من أجل حكم الإسلاميين؟ ألم تسمعها؟ إنها فلتات تخرج رغم ألوفهم. الله القوي القادر ينطق ألسنتهم بغدرهم وخيانتهم ومكرهم وسوء طويتهم، فيقولون نحن نناضل من أجل إسقاط الدستور أو من أجل إسقاط الإسلاميين. قالوها، أظن أنهم قالوها رغم ألفهم. الله أنطقهم بها، الله أجراها على ألسنتهم وهم لا يعلمون، حتى يتنبه الغافل المخدوع إلى هؤلاء، يتنبه إلى هؤلاء حين يقولون سنناضل، سنناضل، نعم سنناضل. هم يعتبرون ذلك نضال. ولذلك أقول من قدر الأمة أنها تقف بالمرصاد لهؤلاء، ولكي تنجح الأمة في أن تقف بالمرصاد للكائدين الغابرين المحاربين لجبار السماوات والأرض، جاءت الآيات تفصيلا واضحا بينا، لا يترك مجالا لمتدبر في هذه الآيات حتى يفهم، وتتجسد صور الناس أمامه فيعرف من هم أصل، من هم أهل الصلاح ومن هم أهل الفساد. هذه طريقة القرآن، يجسد المعاني في صور بشرية حتى إذا مشيت وأنت في طريقك تستطيع أن تميز بين الخبيث والطيب. وهذا هو الفرق بين المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويفهم القرآن، وبين الذي ذات غافلا بعيدا عن كتاب الله وعن شريعة الله. القرآن مصور ويجسد. لماذا؟ في عصر النبوة كان جبريل ينزل بالليل والنهار ويخبر رسول الله بما يكاد له، لكننا الآن لم ينزل علينا جبريل، إنما معنا قرآن. فالرؤوف بالعباد الرحمن الرحيم الذي أنزل هذا القرآن الكريم يبين لنا حتى لا يكون لنا عذر، وحتى لا نتخلف لحظة في مقاومة الفساد. إذا كان من قدرنا أن نقاوم الفساد فلا بد أن نفهم ما أنزل رب العباد. الله جسد لنا الصورة ووضح، أناس يزينون أقوالهم ويدعون أنهم يصلحون ويمشون في الأرض بالفساد، وفي الأخيرة يقول لك وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. صنف تجلت لنا صورته. إذا قيل له تعالى تعالى لنتفاوض لنتفاهم لنقف لنتعرف أين مصلحة البلاد والعباد، يقول لا أنا لا أتفاوض. انظر إلى تصوير القرآن. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يستطيع، لا يرضى ولا يلين للتفاوض ولا للتفاهم ولا لسماع كلمات الحق على ألسنة الخلق أبدا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. كلمات معدودة. الصنف الصالح، الصنف الصالح لم تأتي الآيات تفصيلا في صفاته في هذه الآية، ولكن من بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وجمال القرآن وكمال القرآن حين يصنف ويقسم يأتي بتمام القسمة. إذا كان المجتمع فيه من ينخر لإفساده، فهل هناك من يتبنى دعوة الصلاة؟ نعم. ما صفاتهم؟ صفاتهم كلمات معدودة، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويشري مع بمعنى يبيع، يبيع نفسه، وغايته واحدة أن يرضي ربه. إنسان رزق إخلاصا في قلبه، إخلاصا لله ولدعوة الحق، إخلاصا لرب الأرض والسماء، إخلاصا لمن يدبر شؤون الخلق، إخلاصا لنفسه، إخلاصا لوطنه، إخلاصا لبني جنسه. هذا الإنسان ليست له غاية. إن كان أهل النفاق يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فأهل الإيمان يبيعون دنياهم وأنفسهم لله رب العالمين. قارن، قارن حتى لا تخفى عليك صورة الفساد. قارن حتى تكون خميرة وعي تنشر وعي الإسلام وفكر الإسلام، وهذا هو القرآن وهذا هو الإسلام. حتى لا تروج عليك، حتى لا تحار حين تسمع دعاة الفوضى ودعاة الفساد يروجون لفسادهم بالليل والنهار، بالليل والنهار على مدى اليوم 24 ساعة تجدهم يتكلمون ترويجا لفسادهم، كذبا وزورا وبهتانا وادعاء وإلفاقا للتهم لأهل الحق وأهل الخير. ألا أما آن أن تتجلى صورة هؤلاء لنا؟ اقرأ القرآن. يقول لك إذا كان الضعاف الإيمان والمنافقون الموجودون في صفوف الأمة يبيعون دينهم بعرض الدنيا فيكذب ويزور ويتهم ويلصق التهم ويسجن ويؤذي ظلما وعدوانا، إذا كان هناك في المجتمع من يفعل ذلك، من يفعل ذلك ويعيث في الأرض فسادا، فلا بد أن تتذكر أن بين المصلحين وبين أهل الصلاح الذين يقتدى بهم من يخلص ضميره لله رب العالمين ابتغاء مرضات الله يبيع نفسه. وانظر إلى التعبير يشري نفسه بمعنى يبيع نفسه، لأن يشري بمعنى يبيع، كما أن اشترى، اشترى يقال ابتاع، ابتاع بمعنى اشترى، ويشري بمعنى يبيع نفسه. إذا كان الطبيعي، الطبيعي أننا نسعى في هذه الحياة لكي نوفر وسائل تقيم لنا حياة أنفسنا، نحن نسعى في هذه الحياة ونسهر بالليل ونجتهد بالنهار لنوفر لقمة هنيئة أو كسوة ناعمة أو فراشا وثيرا أو سكنا طيبا، فنحن نسعى، نسعى لنريح أنفسنا، لنجد راحة في أنفسنا طعاما وشرابا وسكنا. سعي البشرية كلها من أجل توفير الراحة لهذه النفس البشرية. لكن المؤمن إذا اكتمل إيمانه وصحت عقيدته وصح تصوره لرسالة الحياة يسعى ليبني نفسه، ثم لا يبخل بنفسه في سبيل أن يرضي الله. أقولها مرة ثانية معادلة بسيطة، سعينا وكدنا وجهدنا جميعا صغارا وكبيرا، صغارا رجالا ونساء، حاكما ومحكوما، نسعى لنوفر لأنفسنا راحة لتعيش هذه الأنفس في استقرار وأمن ورفاهية. لكن هذه الأنفس التي نجتهد من أجلها ونسعى من أجلها ونكد من أجلها، إذا احتاج الأمر أن نقدمها لله فلا حرج، فلا تردد. يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله. هذا الصنف إذا كانت الآية تقول يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، إخلاص كامل بحيث أنه يضحي، يضحي في سبيل أن يرضي رب الأرض والسماء. تعطينا معنى آخر أن هذا الصنف الذي يضحي بنفسه في سبيل الله هو الصنف الذي فهم حقيقة الحياة. هذا الصنف هو الذي فهم فهما صحيحا وقدر الأمور بقدرها ووزن الأشياء بميزانها الصحيح، لأنه قرأ القرآن ولأنه تربى على مائدة الإسلام وعلم أن التجارة الرابحة في أن تتعامل مع الله. فإذا بعت نفسك، بعت دنياك، ربحت الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى وأخرى وأخرى وأخرى واسمع، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. وأخرى تحبونها، وانظر إلى المحب الكريم القوي القدير، الله يحب خلقه ويحب أهل الإيمان ويرشدهم لطريق السلامة والنجاح، فيقول لهم وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. يا أمة الإسلام إن كنتم تريدون ما تحبون، نصرة دين الله على أعداء الله في الداخل والخارج، الظاهر والباطن، إن كنتم تريدون ذلك تلك هي التجارة الرابحة، تلك هي التجارة الرابحة. والقرآن من بلاغته يتعامل مع النفس البشرية بغرائزها، بغرائزها. كلنا يحب أن يربح، ليس بيننا ولا في على الأرض من يقول أنه يتمنى الخسارة لنفسه، ليس بيننا العقلاء من يتمنى الخسارة لنفسه، بل قد تجد من فقد عقله يسعى للربح. إذا كانت هذه غريزة، الإنسان يحب أن يربح ويحب أن يفوز ويحب أن ينجح، فالله يقول لك هذه تجارة رابحة، تجارة رابحة، تجارة رابحة، أن تتعامل مع الله وتنفذ مراد الله أو تساهم في إنفاذ مراد الله على أرض الله. فإذا كانت رسالة الحياة في نظر القرآن وفي نظر الرحمن سبحانه وتعالى إصلاح وصلاح. الإسلام والأديان كلها جاءت من أجل الصلاح والإصلاح، والصلاح والإصلاح لا تأتى إلا بكلمتين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. انظر إلى تعبير القرآن الموجز الجليل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إن كنت تريد أن تساهم في الإصلاح وتكون من أمة محمد وأتباعه وتكون من حملة الحق ودعاة الحق، إذا أردت أن تكون من الفاهمين فهما صحيحا برسالة الحياة والربح فيها في التجارة مع الله، إذا أردت أن تكون ممن يفهم، أيها المسلم أيها العاقل أيها المؤمن، إذا أردت أن تكون في عداد الفاهمين، فاعلم أن الرسالة تحتمل أمرين، أو الرسالة تحتاج أمرين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، يتمسكون بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وهي رمز العبادة ورمز التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ورمز الوقوف بين يدي الله ورمز الخضوع والخشوع لله رب العالمين. هؤلاء الذين يقيمون هذين الركنين هم دعاة الصلاة. فإذا رأيت من يشرب الخمر يدعي أنه يريد للأمة النهوض بها، ومن العجيب العجاب أنك تسمعهم أنهم هم جهل الإنقاذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أي مدى يصل الخداع؟ إلى أي مدى يصدق الكاذب نفسه؟ إلى أي مدى الشيطان يغري الكذبة في أن يصدقوا أنفسهم ويقولون نحن جهل الإنقاذ؟ ما شاء الله، تنقذون من؟ من من؟ من ينقذ من من؟ هل ينقذ أهل الصلاح من أهل الفتاة؟ أو ينقذ أهل الفتاة من أهل الصلاح؟ تنقذون من؟ تنقذون العبادة من رب؟ تنقذون الناس من الخير؟ دعوة الخير جاءت إلينا ورفعت رايتها، وبإذن الله ستظل مرفوعة خفاقة بإذن الله تعالى، لن تخفت أبدا دعوة الحق، ولن تخفت راية الحق. هم يسمون أنفسهم بهذا الضلال، كذبوا حتى صدقوا أنفسهم ويكذبون على الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما عنواننا واحد، كتابنا واضح: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هؤلاء هم المصلحون. إن رأيناكم ترفعون كتاب الله وتبرزون المعاني وتستعرضون الأحكام التي جاءت فيه والحكم التي نزلت فيه، إن فعلتم ذلك فأنتم أهل الصلاح ونحن لكم تبع. أما إذا عاديتم، إذا عاندتم، إذا أبيتم، فأنتم أهل الفساد. وهذه سورة جلية بيّنتها سورة البقرة، وبيّنتها سور عدة. اقرأوا القرآن وارجعوا إليه لتعرفوا أين أنتم، هل أنتم من أهل الصلاح أم أنتم من أهل الفساد. إن كنتم تروجون على غيركم فلا تخدعوا أنفسكم، ولكن الشيطان يزين. وانظر إلى القرآن حين يصور هذه الحقيقة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. زين لهم الشيطان فصدقوا أنفسهم، زين لهم الشيطان فروج عليهم الفكر الزائف، فراحوا يخدمون الشيطان ليروجوا علينا هذا الفكر الزائف. لن يروج على الأمة هذا، وإن روج حينا فسيكشف أحيانا، وإن ارتفع حينا فسيذل أحيانا، بل سيذل أبدا بقدرة الله وبقوة الله وبوجود كتاب الله بيننا. ومن الناس من يشري نفسه، نعم ومن الناس من يشري نفسه. إن سورة التوبة حين تكلمت عن المتاجرين مع الله، المتاجرين مع الله، ذكرت معنيين لا بد أن نقف معهم. المعنى الأول أن المتاجرة مع الله والبيع مع الله موثق، توثيق ليس بعده توثيق، ليس في الشهر العقاري، وليس في محكمة وليس أمام القضاء، وإنما موثق في القرآن والإنجيل والتوراة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأحباب، سورة التوبة وهي سورة سماها العلماء الفاضحة الفاضحة، قضحت النفاق بكل سوره، ومنهم كل ما يبدر على الأخ ولا يخطر على بالك يبدر من المنافقين جسدته سورة التوبة، لأن المجتمع المدني في أواخر أيامه عانى من النفاق أيما عناء وأيما كرب وأيما شدائد. جاء في ختامها لتقول أن أهل الإصلاح الذين يصلحون في الأرض ويقاومون هذا الفساد، تحملوا مسؤولية مقاومة الفساد، هؤلاء لهم بشارتان. البشارة الأولى ذكرتها لحضراتكم، أن الله وثق معهم البيعة، وثق بيعهم توثيقا لا يقبل نقضا ولا يحتمل ضياعا ولا خسارة، موثق في التوراة والإنجيل والقرآن. والله بطبيعة الحال أننا نعتقد ونثق أن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم جاءت بعد ذلك لتقول المجتمع الذي ينطبق عليه أنه يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يستسم ببعض الصفات، هذه الصفات هم في أنفسهم أظهار هم في أوقاتهم لله، لا تضيع منهم لحظة إلا في حدود مرضات الله، هم في أفكارهم يتحركون حركة إيجابية، وبجوارحهم يتحركون حركة إيجابية نفاعة، يتعلمون من العلم ويتعلمون من خبرات الشعوب ومن خبرات أهل الأرض جميعا، يتعلمون ليرجعوا للبناء في أوطانهم. هؤلاء الخاشعون لله الخاضعون لله طهروا أنفسهم، وحركتهم حركة إيجابية في الحياة، وفي نفس الوقت لا يعجبهم أن يظهر الفساد في الأرض من غير أن يقاوم، هم يقاومون الفساد بالليل والنهار صيانة للحقوق وصيانة للحرمات وحفظا لحدود الله. اسمع بعد الآية في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه بنود البيعة لنا، بنود البيعة لنا. مجتمع طاهر إذا ظهرت الفاحشة قامه كل واحد في نفسه بالتوبة إلى الله، وإن ظهرت في المجتمع تصدى لها المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المجتمع الناجح، مجتمع يضيف إلى خبرته خبرات المجتمعات. السائحون المتحركون على الأرض يأخذوا خبرات الأمم السابقة وخبرات المجتمعات ليعودوا بها لبناء أمتهم ومجتمعهم. هي جماعة إيجابية، الحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله، يصونون الحرمات ويصونون الحقوق. هذا هو المجتمع الذي يبني ولا يدمر ولا يخرب، يعمر. مجتمع يبني ويعمر، هذا المجتمع إن توفرت فيه هذه الصفات هو الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا لم تتوفر التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الحافظون لحدود الله، إذا لم تتوفر لن تجد من يبيع نفسه لله. إنما توفر في التوبة نفوس صافية تقية نقية، وتوفر الشكر لله على نعمه، وتوفر الأمر بالمعروف صيانة للمجتمعات من أن تعم الفاحشة فتعبد الفاحشة في المجتمعات سرقة وزنا وضياعا ورشوة وخمرا وسكرا ومخدرات. يأمرون بالمعروف والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، لا يتعدون حدود الله ولا يتركون حقوق الله. لا يتعدون حدود الله، إذا أمر الله ليس لهم إلا قولة واحدة، سمعنا وأطعنا. وإذا نهى الله ليست لهم إلا قولة واحدة، سمعنا وأطعنا. هم أبعد الناس عن المحرمات وهم أول الناس تنفيذا للطاعات. نسأل الله التوفيق حتى نلحق بسيد السادات سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واصدق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Mm-hmm.